سؤال هل يجوز الإخبار بالحب في الله أكثر من مرة؟ كان السائل يقصد حب الله يعني إخبار أخيه الذي يحبه، أما قضية الجواز لا أرى ما يمنع من ذلك، ولكن ينبغي أن يكون المخبر حكيما وأن لا يأتي بما يقال إنه تحصيل حاصل. فإذا كان رجل مسلم أخبر أخا له أنه يحبه في الله، ثم داخله ظن أن هذا المخبر لعله نسيه، فكرر ذلك مرة ثانية فلا بأس من ذلك. أما إذا كرر الإخبار بدون موجب فيخشى أن يدخل ذلك في باب الرياء والسمعة وحب الظهور، وقديما قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور. نعم.